الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. وبعد، فهذا هو الباب الرابع في باب بيان علامات الأعراب. قلنا في المرة الماضية إن الأعراب ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى رفع ونصب وجر وجزم، وكل قسم من هذه الأقسام له علامات. قال: لكل نوع علامات مفصلة، فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. فالرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون. والضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وينوب عنها الواو لأنها ابنتها، فإذا مد النطق بالضمة تولدت الواو. إذا امتد الصوت وطال النفس في النطق بالضمة فإن الواو تتولد، محمد، فتولدت الواو. الواو تعتبر بنت الضمة. والألف يعتبر أخا للواو في أنه حرف من حروف اللين. والنون جيء بها من علامات الأعراب لأنها تربطها بين الألف والواو علاقة، وهي أنها تضغم، فتضغم النون في الواو والياء، كما هو معلوم أن النون تضغم إذا جاء بعدها حرف من أحرف كلمة يرملون، فتقول مثلا منوال من يهدي الله إلى آخر. فبينها وبين أحرف العلة علاقة، وهي الإدغام، تضغم إذا جاء بعدها حرف من أحرف كلمة يرملون. قال هنا: فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف، كذا بثابت نون غير منفصل. يعني أن الرفع له علامات، هذه العلامات هي الضمة، وطبعا هنا قال فالرفع بالضم، والأولى أن يقول بالضمة، لأن الضمة هي مصطلح الإعراب، تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما في البناء فتقول مبني على الضم، وكذلك تقول منصوب ونصبه فتحة ومبني على الفتح. فالضمة مصطلح إعراب، والضم مصطلح بناء، والفتحة مصطلح إعراب، والفتح مصطلح بناء. قال: فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف، يعني أن الضمة والواو والألف تكون علامة من علامات الرفع، كذا بثابت نون غير منفصل. قال: فالضم في جمع تكسير ومفرده، وفي المضارع قطعا غير متصل، بياء أنثى ولا واو ولا ألف، ونون توكيد أو نون الإناث يلي، وسالم الجمع في الأنثى وملحقه. يبقى ضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. وقال هنا في جمع التكسير في المفرد وفي المضارع الذي لم يتصل بآخره نون إناث أو أحد نوني التوكيد، وكذلك لم يكن من الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فذكر بعد ذلك جمع المؤنث السالم، ونأخذ هذه المواضع بالتفصيل. الموضع الأول من مواضع الضمة هو الاسم المفرد، الاسم المفرد، وكلمة المفرد هذه تأتيك في أبواب النحو في أكثر من باب، فتأتي في باب تعريف الكلمة والكلام، وتأتي في باب الإعراب، وتأتي في باب المنادى، وتأتي في باب المبتدأ والخبر. فإذا جاءت كلمة المفرد في باب الكلام وتعريف الكلمة والكلام، فيقصد بالمفرد التلفظ مرة واحدة، مثل محمد وأحمد وفاطمة، يبقى التلفظ بالكلمة مرة واحدة هذا يسمى مفرد، هذا في باب تعريف الكلمة والكلام. وإذا جاءت كلمة المفرد في باب الإعراب، فيقصد به ما دل على واحد أو واحدة، وليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة ولا ملحق بها، يعني ليس ملحق بالمثنى ولا بالجمع ولا من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الست. فالاسم المفرد في باب الإعراب هو ما دل على واحد أو واحدة، والمفرد في باب المبتدأ والخبر هو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، والمفرد في باب المنادى ولا النافية للجنس هو ما ليس بمضاف ولا بشبيه بالمضاف. فنخلي بالنا من كلمة المفرد لأنها تأتي في أكثر من باب بأكثر من معنى. المقصود هنا الاسم المفرد الذي يدل على واحد أو واحدة، وهذا الاسم المفرد إذا أتى في موضع رفع فإنه يرفع بالضمة، ومواضع الرفع معلومة وهي سبعة مواضع: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن، هذه ستة، والتابع للمرفوع سواء كان هذا التابع عطف بيان أو عطف نسق أو توكيد أو نعت اللي هو الصفة. يبقى الاسم المفرد إذا أتى في موضع رفع فإنه يرفع بالضمة، إذا أتى مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن أو فاعل أو نائب فاعل أو تابع للمرفوع، فإنه يكون علامة رفعه، فيكون علامة رفعه الضمة. تقول مثلا محمد رسول الله، كلمة محمد مفرد وكلمة رسول مفرد، أتت الأولى في موضع رفع وهي مبتدأ، وأتت الثانية في موضع رفع وهي خبر، فترفع بالضمة محمد رسول الله. كلمة مثلا الله اسم مفرد، فإذا أتت في موضع رفع فإنها ترفع بالضمة، مثل خلق الله، يبقى هنا اسم الجلالة فاعل والفاعل مرفوع، فلما أتى الفاعل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة. وكذلك إذا أتى مثلا نائب فاعل وخلق الإنسان ضعيفا، يبقى خلق هذا فعل مغير الصيغة، اللي بعده يأتي نائب فاعل، فأتى نائب الفاعل اسم مفرد، ونائب الفاعل حكم الإعراب الرفع، فإنه يرفع بالضمة. إن الله سميع، كلمة سميع أتت خبر إن، وكان ربك قديرا، كلمة رب أتت في موضع رفع اسم كان وهي اسم مفرد فترفع بالضم. يبقى الاسم المفرد إذا أتى في موضع رفع فإنه يرفع بالضم. الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، وليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الست، سواء كان هذا الاسم صحيح أو معتل، مثل محمد والفتى، مذكر أو مؤنث، مثل سعد وفاطمة، سواء كان نكرة أو علم، مثل نكرة مثل رجل وعلم مثل محمد. يعني الاسم المفرد إذا أتى في موضع رفع فإنه يرفع بالضمة. النوع الثاني هو جمع التكسير، وطبعا برضو الاسم المفرد سواء كان منصرفا أو غير منصرف، المنصرف وغير المنصرف هيرفع بالضمة، ولكن المنصرف ينون وغير المنصرف لا ينون، تمام، كما سيأتي في باب الممنوع من الصرف. النوع الثاني من الأنواع التي ترفع بالضمة هو جمع التكسير، وجمع التكسير هو الذي تغير فيه بناء المفرد، الذي تغير فيه بناء المفرد. مقصود ببناء المفرد اللي هو الحروف والتشكيل، يبقى المقصود ببناء المفرد ترتيب الحروف وتشكيل الحروف. فجمع التكسير هو الاسم الذي يتغير فيه بناء المفرد، يعني يتغير فيه حاجة من اثنين، تغيير في الحروف أو تغيير في التشكيل أو تغيير في كل من الحروف والتشكيل. ولذلك فإن التغيير الذي يحدث لبناء المفرد في جمع التكسير يكون واحدا من ستة أحوال، يكون واحدا من ستة أحوال في جمع التكسير. قلنا إن جمع التكسير هو الذي تغير فيه بناء المفرد، وهذا التغيير إما أن يكون بالشكل فقط، الشكل فقط يعني إيه؟ يعني التشكيل فقط. فمثلا كلمة أسد تجمع على أسد، فأنت تلاحظ الحروف واحدة ولكن اختلف التشكيل، يبقى اسمه تغيير بالشكل فقط. النوع الثاني من أنواع التغيير هو التغيير بالزيادة فقط، يعني إيه؟ يعني التشكيل واحد ولكن في الجمع يزاد على حروف المفرد. فمثلا كلمة بالزيادة فقط، يعني إيه؟ يعني المفرد هيكون حروفه أقل من حروف الجمع، مثل صنو وصنوان، صنو وصنوان. هنا تلاحظ أن التشكيل واحد ولكن زيد في الجمع عن المفرد، فهذا يعتبر اسم تغيير بالزيادة فقط. والنخلة إذا خرجت نخلة واحدة من أصل واحد فيقال لها صنو، نخلة إذا خرجت من أصل واحد، نخلة إذا خرجت نخلة من أصل واحد يقال لها صنو، فإذا خرجت نخلتان من أصل واحد يقال لها صنوان. وهذه الكلمة تعتبر مثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وإذا كانت أكثر من نخلة وخرجت من أصل واحد فيقال لها كذلك صنوان. فهذه يقال لها صنوان وهذه يقال لها صنوان، أما المثنى فيقال صنوان في حالة الرفع وصنوين في حالة النصب والجر، وأما الجمع فيقال صنوان بالضم في حالة الرفع وبالفتح في حالة النصب وبالجر في حالة الجر. قال تعالى صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يبقى كلمة صنوان النخلة إذا خرجت من أصل واحد وهي واحدة يقال صنو، إذا خرجت نخلتان يقال لها صنوان، إذا خرجت ثلاث نخلات من أصل واحد يقال لها صنوان. المثنى صنوان في الرفع وصنوين في النصب والجر، والثلاثة يقال لها صنوان، صنوان في الرفع وصنوانا في النصب وصنوان في الجر. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب: أما علمت أن عم الرجل صنوة أبيه؟ يعني أن عم الرجل والأب يخرج من أصل واحد اللي هو الجد. فالنوع الثاني وتغيير بالزيادة فقط. نوع الثالث تغيير بالنقصان فقط، مثل كلمة تهمة وتخمة، فإنها تجمع على تهم وتخم. التهمة معروفة، والتخمة داء يصيب البطن، فتهامة تهامة تخامة، وفي حالة الجمع يقال تهم وتخم، فالتشكيل واحد. ولكن الذي حدث أن الحروف أنقصت في حالة الجمع عنها في حالة المفرد، فحصل تغيير في بناء المفرد، وهذا التغيير يعتبر تغيير بالنقصان فقط. النوع الثالث من أنواع التغيير تغيير بالزيادة والشكل. الزيادة والشكل يعني سيحصل زيادة عن الحروف في الجمع عن المفرد، وسيحصل كذلك تغيير في التشكيل، تمام؟ وهذا مثل سبب مثل سبب وأسباب. سبب وأسباب، فكلمة سبب وكلمة أسباب حصل فيها تغيير بالزيادة والشكل. الزيادة والشكل، فسبب هنا زيد حرف قبل السين، تمام، وزيد حرف بين الباءين، فحصل زيادة هو. وكذلك حصل تغيير في التشكيل، السين كانت في المفرد مفتوحة فأصبحت في الجمع ساكنة. النوع اللي بعد ذلك هو تغيير بالنقصان والشكل، تمام؟ زي ايه؟ زي مثلا كلمة رسول تجمع على رسل، ومثلا كلمة كتاب تجمع على كتب. فهنا نلاحظ أن الجمع أنقص فيه الحرف، وهنا أنقص فيه حرف، وكذلك حصل تغيير في التشكيل، وهنا الكاف كانت مكسورة فأصبحت في الجمع مضمومة. النوع السادس وهو تغيير بالزيادة والنقص والشكل، زي ايه؟ زي كلمة مثلا أمير أمراء، أمير وأمراء، هنا حصل تغيير بالزيادة، زيد ألف وهمزة عن المفرد، تمام؟ وحصل تغيير بالنقصان لأن الياء التي في المفرد حذفت في الجمع، وطبعا حصل تغيير في التشكيل. إذن جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء المفرد، وهذا التغيير إما أن يكون بالشكل فقط مثل أسد وأسد ونمر ونمر، وإما أن يكون تغيير وإما أن يكون تغيير بالزيادة فقط، إما أن يكون تغيير بالزيادة فقط مثل صن وصنوان، وإما أن يكون بالنقصان فقط مثل تهمة تجمع على تهم وتخمة تجمع على تخم، وإما أن يكون بالزيادة مع الشكل مثل سبب وأسباب، وإما بالنقصان مع الشكل مثل رسول اللي هنا طبعا السين في المفرد مضمومة، وهي في الجمع كذلك مضمومة، إنما حصل ممكن يقول التشكيل في الراء، أن الراء كانت في المفرد مفتوحة فأصبحت في الجمع مضمومة. وكتاب كتب، وتغيير بالزيادة والنقص والشكل مثل أمير وأمراء. ومما يأخذ نفس هذا الحكم حكم جمع التكسير، في أنه يرفع بالضمة اسم الجمع فإنه يرفع كذلك بالضمة، وكذلك اسم الجنس الجمعي يرفع بالضمة. اسم الجمع هو الذي ليس له واحد من مفرده، مثل رهط فإنها ليس لها مفرد من لفظها. اسم الجمع هو الذي ليس له مفرد من لفظه، مثل رهط فإنه ليس لها مفرد من لفظها، ومثل قوم فإنه ليس لها مفرد من لفظها، ومثل نساء فإنه ليس لها مفرد من لفظها. رهط وقوم ونساء هذا يعتبر اسم جمع ليس له مفرد من لفظه. ومما يأخذ نفس الحكم كذلك اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا، مثل تمر وتمرة وشجر وشجرة، وقد يفرق بينهما بالياء، مثل روم ورومي وزنج وزنجي. النوع الثالث مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو الذي جمع بألف وتاء مزيدتين، وبعض العلماء بيسميه جمع المؤنث السالم، وبعضهم بيسميه ما جمع بألف وتاء، لأن بعض المفردات اللي هي جمع مؤنث سالم لم يسلم فيها بناء المفرد. السالم يعني سلم بناء المفرد، فلما لم يسلم فيها بناء المفرد فقالوا ما جمع بألف وتاء. وكذلك بعض هذه المفردات ليست جمع مؤنث ولكنها جمع مذكر، تمام، مثل حمامات واسطبلات، فهذه جمع المذكر. فمن أجل ذلك قالوا ما جمع بألف وتاء. وبعض المفردات لم يسلم بناء المفرد، يعني بعض الألفاظ التي تطلق عليها جمع مؤنث سالم لم يسلم فيها بناء المفرد، مثل صحراوات، فصحراوات الحاء ساكنة وكانت في المفرد صحراء، الحاء كانت مفتوحة، فلما لم تسلم بناء المفرد قالوا ما جمع بألف وتاء. وبعضهم يقول يعني لا إشكال في خروج بعض الألفاظ عن القاعدة. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، يبقى خرج المفرد، تمام، وخرج جمع التكسير، وخرج جمع المذكر السالم، وخرج كذلك المثنى. وجمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قلنا إن بعض العلماء اعترض على هذا بأن بعض الأفراد ليس مؤنث، مثل طلحة تجمع على طلحات، وحمام تجمع على حمامات، وإسطبل تجمع على إسطبلات، وهذه ليست بمؤنث. وكذلك بعض الكلمات لم يسلم فيها بناء المفرد، مثل صحراء صحراوات، أو صحراء صحراوات، وسجدة سجدات، وحبلة حبليات. قالوا من أجل ذلك عدل ابن مالك وابن هشام إلى تسميته بما جمع بألف وتاء. وقال بعض العلماء منهم الكفراوي قال وتكييد الجمع بالتأنيث والسلامة جرى على الغالب. قال الحامدي أي أن الكثير في المجموع بهما أن يكون جمع مؤنث سالم، والأمر سهل إن شاء الله. اشترط في هذا الجمع أن تكون الألف والتاء زائدة، أن تكون الألف والتاء زائدة. فإذا كانت الألف أو التاء أصلية فإنه لا يكون جمع مؤنث سالم، مثل قضاة، فالألف في قضاة أصلية لأن أصلها قضية، أصلها قضية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت قضاة. وغزاة أصلها غزوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فأصبحت غزاة. وكذلك إذا كانت التاء أصلية مثل صوت، تجمع على أصوات، وكلمة أصوات ليست جمع مؤنث سالم. وبيت تجمع على أبيات، وأبيات ليست جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لأن التاء فيهما أصلية. والقياس أن هناك كلمات تجمع قياسا جمعا مؤنثا سالما، ومما يجمع جمع مؤنث سالم ما ذكر في قول الناظم قال وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذي مسلم للناقل. هذه الأقسام تجمع قياسا جمعا مؤنثا سالما. قال وقسه، يعني اجعل هذا الجمع مقيسا في الأبواب الآتية. قال وقسه في ذي التاء، والمقصود بذي التاء هو المؤنث بالتاء، مثل كلمة طلحة ومثل كلمة فاطمة، فهذه تجمع على طلحات وتجمع على فاطمات، تمام؟ وكان الأصل أن تجمع على فاطمتات، وكان الأصل أن تجمع على فاطمتات، لأن كلمة فاطمة حينما تجمع جمع مؤنث الأصل أن تكون فاطمتات، هذه التاء هي هذه التاء، والألف والتاء التي سبب في الجمع في الآخر، فكان الأصل أن يقول فاطمتات، ولكن كرهوا اجتماع حرفين من نفس الجنس تاء وتاء يؤديان نفس المعنى، لأن هذه تدل على التأنيث وهذه تدل على التأنيث، فحذفوا واحدة فاختاروا أن يحذفوا التي في المفرد، فأصبح جمع فاطمة فاطمات، وكان الأصل فاطمتات. يبقى وقسه في ذي التاء، يعني اجعل هذا الجمع مقيسا في المؤنث بالتاء، مثل فاطمة ومثل طلحة فإنها تجمع على فاطمات وطلحة. ونحو ذكرى، والمقصود بنحو ذكرى هو المؤنث بالألف المقصورة، والمؤنث بالألف المقصورة له أوزان، ولا بد لهذه الأوزان أن تحفظ، لأنها هي الأوزان التي تجعل الاسم ممنوعا من الصرف، مثل ذكرى ومثل سلمى ومثل جرحى، تمام؟ يبقى المقصود بذكرى المؤنث بالألف المقصورة، فتقول ذكريات وسلميات وحبلى حبليات. قال ودرهم مصغر، والمقصود بدرهم مصغر هذا مثال لنوع من الأنواع، وهو تصغير ما لا يعقل، هو تصغير ما لا يعقل، لأن كلمة درهم تصغيرها دريهم، ودريهم تجمع على دريهمات كذا جنيهات، فتصغير ما لا يعقل يجمع ها حين الجمع جمع مؤنث سالم. قال وصحراء، ومقصود بصحراء اللي هو المؤنث بالألف الممدودة، المؤنث بالألف الممدودة، وهو كل اسم آخره همزة قبلها ألف، مثل صحراء وأربعاء وعاشوراء ومشيوخاء، كل هذه تعتبر ألف ممدودة. وهذا بخلاف كلمة بناء وكلمة سماء، لأن كلمة بناء أصلها بنائي، تطرفت الياء ووقعت بعد ألف فقلبت همزة فأصبحت بناء، وكلمة سماء أصلها سماو، تطرفت الواو ووقعت بعد ألف فقلبت همزة. يبقى ودرهم مصغر وصحرى يعني المؤنث بالألف الممدودة، فيقال صحراوات. وزينب، والمقصود بقوله وزينب هو المؤنث المعنوي، مثل سعاد وزينب. ووصف غير العاقل، وصف غير العاقل إذا أردت أن تصف شيئا غير عاقل فإنك تصفه بجمع مؤنث سالم، ولك أن تصفه بالمفرد، ولك أن تصفه بالمفرد، مثل أيام معدودات، ولك أن تصفه بالمفرد فتقول أيام معدودة، وكذلك جبال راسيات، وكذلك دروع سابغات. فوصف غير العاقل يكون وصفه بجمع مؤنث سالم، وغير ذي مسلم للناقل يعني غير هذه الأنواع، يبحث عنه في القواميس والمعاجم مثل حمامات واسطبلات. إذا هذا بالنسبة لما يجمع جمع مؤنث سالم. قال وقس في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرهم مصغر وصحرى، وزينب ووصف غير العاقل، وغير ذي مسلم للناقل. النوع الذي بعد ذلك هو المضارع، لكن يشترط في هذا المضارع شرطان: ألا يكون من الأمثلة الخمسة، وألا يتصل به أحد نوني التوكيد أو نون الإناث. المضارع له أحوال، منها ما يكون فيها مبنيا، ومنها ما يكون فيها معربا. إذا كان متصل بأحد نوني التوكيد فإنه يبنى على الفتح، ليسجنن مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الثقيلة، ولا يكون من الصاغرين مبني على الفتح، الفعل يكون مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد الخفيفة. وإذا اتصل بنون الإناث فإنه يبنى على السكون، والوالدات يرضعن أولادهن. وقال تعالى إلا أن يعفون، ففعل يعفون والفعل يرضع، تكاد السماوات يتفطرن والفعل يتفطرن، هذا مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. يبقى الفعل المضارع إذا اتصل بأحد نوني التوكيد يبنى على الفتح، وإذا اتصل بنون الإناث يبنى على السكون. وإذا لم يتصل بنون الإناث أو أحد نوني التوكيد فإنه يكون معربا. ثم إنه إذا كان معربا إما أن يكون من الأمثلة الخمسة أو لا، والأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف الاثنين مثل الرجلان يسافران، وأنتما تسافران، يبقى يسافران وتسافران اللي هو وزن يفعلان وتفعلان، ويسافرون وتسافرون اللي هو وزن يفعلون وتفعلون، وتسافرين اللي هو وزن تفعلين. يبقى الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين مثل تسافران أو يسافران، أو واو الجماعة مثل يسافرون أو تسافرون، أو ياء المخاطبة مثل تسافرين، فإنه إذا وقع في حالة رفع فإنه يرفع بثبوت النون كما سيأتي. إنما اللي معانا الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة حينما يكون منفصلا وغير متصل ب واو الجماعة ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وكذلك لم يتصل به أحد نون التوكيد ولا نون الإناث، مثل يريد، يريد الله بكم اليسر، يريد، يريد الله، له من الأمثلة الخمسة وله متصل بأحد نون التوكيد ولا نون الإناث. تمام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، بيخلقكم فعل مضارع لا من الأمثال الخمسة وغير متصل بأحد نون التوكيد ولا نون الإناث، فإنه يرفع بالضم. قال هنا، قال فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت نون غير منفصل. فالضم في جمع تكسير ومفرده، يعني الضم يكون علامة ضم، طبعا يقصر الضم يكون علامة للرفع في جمع التكسير ومفرده اللي هو المفرد. وفي المضارع قطعا غير، يعني حالة كونه غير متصل بياء أنثى، مثل تسافرين، ولا واو مثل يسافرون وتسافرون، ولا ألف مثل تسافران ويسافران، ونون توكيد الثقيلة أو الخفيفة لا يسجنن ولا يكون، أو نون الإناث يلي مثل يعفون أو يرضعن أو يتفطرن. قال وسالم الجمع في الأنثى وملحق، جمع المؤنث السالم يكون كذلك ضمة علامة للرفع فيه. طبعا نتكلم عن الملحق بجمع المؤنث السالم مثل كلمة أولاد وكلمة أذرعات وكلمة عرفات مما تسمي بها وهي دلالة على المفرد، فتأخذ إعراب جمع المؤنث السالم. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن الواو وعن مواضعها، فقال والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: أب أخ وحم ذو حكمة وفم يخلو من الميم وفهم شرط ذا العمل، إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء كفوز العدل لم يمل. ثم تكلم عن الموضع الثاني للواو فقال وسالم الجمع تذكير وملحقه كالمؤمنون أولو التصديق للرسل، وهذا نأخذه في درس قادم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.